وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، أي جعلوا لآلهتهم نصيبا مع الله وفضلوها على جانبه. فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروا عن ذلك الذي افتروه واتفكوه، وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في النار جهنم. فقال: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوها بنات الله فعبدوها معه، فأخطأوا خطأ كبيرا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث، فنسبوا إليه تعالى أن له ولدا ولا ولد له، ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات، وهم لا يرضونها لأنفسهم، وهم لا يرضونها لأنفسهم، كما قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وقوله ها هنا: ويجعلون لله البنات سبحانه، أي عن قولهم وإفكهم، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وقوله: ولهم ما يشتهون، أي يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي كئيبا من الهم، وهو كظيم ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن، يتوارى من القوم، أي يكره أن يراه الناس من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. ألا أي أبقاها إن أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها، ويفضل أولاده الذكور عليها أم يدس مهانة ولا مهانة؟ مهانة إن أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها، ويفضل أولاده الذكور عليها أم يدسه في التراب، أي يئدها وهو أن يدفنها فيه حية، كما كانوا يصنعون في الجاهلية. أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ ألا ساء ما يقولون، أي بئس ما قالوا وبئس ما أقسموا وبئس ما نسبوه إليه، كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال ها هنا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي النقص إنما ينسب إليهم، ولله المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه وهو العزيز الحكيم. ما هم يعني ما ربنا ذكر يعني إنه مش مسألة قصة، يعني قصة على بابها يعني أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهم الأولاد يعني يريدونه من أجل يعني يكون لهم ظهر يحاربون بهم ويقاتلون بهم، وكذلك يسعون في الأرض يأتون بالأموال، لكن في الغالب النساء لا يدفعن، وإنما يدفع عنهن، ولا يجلبن الأرزاق وإنما يجلب لهن الأرزاق. هذا هو المعنى، ليس فيه يعني مهانة أو مهانة للمرأة، إن هي خلقها الله بهذا يعني. نعم، ما خلاص انت لما جيت قلت ربنا له البنات وظاهر القرآن، يعني كيف تعطيه الأدنى؟ ما باعتباره أدنى يعني من الذكر، وليس الذكر كالأنثى، فيبقى يعني وإن كان هي خلق من خلق الله، وقد تكون أفضل في بعض الأحيان من بعض الرجال، قد تكون يعني، لكن حسب القسمة إنها ضيزة زي ما ربنا قال، يعني دائرة ظالمة. أي نعم، لأن ربنا في الآخر لا الأولاد ولا البنات يعني يحتاج إليهن، لكن على حسب ما أوردهم، أي حسب يعني القسمة التي أوردوها يعني، فبين الله سبحانه وتعالى إذا كان أصلا لابد يعني أنتم يعني يعملوا عدل يعني هاي، والعدل ده اللي يعملوه في هذا المحل برضه كفر يعني هاي، يعني ما هو بنافعهم يعني ذلك يعني. وبعض الناس يعني يظن بأنه يعني المرأة هنا يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعني أنقصها وشتمها وكذا وكذا وكذا، هذا طبعا ربنا قال يعني في القرآن كثير يعني الرجال قوامون على النساء وما يرضون هذه ولا يرضون هذه ولا غيرها، يعني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ليه؟ لأن الرجل بينفق، هاي الرجل بينفق، بعد ذلك ألف صالحات وقانتات حافظات للغيب، وقد تكون بعد ذلك المرأة إنها يعني صالحة وخيرة وفاضلة ليه الآخر تكون أفضل من زوجها، قد تكون أفضل من زوجها بالكد والعمل. نعم، لكن هؤلاء ما يريدون أن يفهموا القرآن، أو من أراد منهم أن يفهم القرآن يريد أن يفهمه بالطريقة هو طريقته هو حسب العلمانية حسب الكفار حسب المشركين. ما هو حتى في الآيات الماضية مسألة الإبطال وكذا في ناس ما يقبلوا هذه الآيات ذاتها، يعني ما يقبلوها أن يغويكم الله، قال كيف يغويهم ويجي ويدخلهم النار؟ نوح قال كده وإبليس زاد وقال كده بما أغويتني، ما قال يعني قال الطاووس معه واحد من المعتزلة الكبار شيخهم، وقال يعني هو مسألة هذه المسائل، فقام قال له يعني شيخ ذاته شيخ ذاته إبليس قال كده، وشيخنا يعني نوح عليه السلام قال كده، أي نحن شيخنا نوح قال كده، قال غلطانين الاثنين غلطانين، كيف يقولوا كده؟ يعني شيخ المعارف غلطان وشيخ الضلال غلطان، يعني قال له خلاص ما دام غلطانين ما عندنا لقاء يعني معك، قال انت ما عندك شيخ، اذا كان ما عنده شيخ يبقى كيف انا اناقشك يعني، ما عندك يعني الا لا لا يعني الا مصدر ترجع له بحيث يعني الشيخ ده يبين لك انه هذا الكلام يعني ليس كما فهمت انت، فنحن عندنا نوح عليه السلام وانت عندك ابليس، طيب انت كيف تتجرأ على ابليس ويقول هو ما يفهم؟ انت متابعه كيف يعني؟ متابعه الكفر والضلال، يعني الكفر والضلال. ما هو الان يقول لك احنا مسيرين ولا مخيرين، كلام فارغ يعني، كلام فارغ ما عنده اي معنى يعني، مسير ايه ومخير ايه، ويقول الناس يفلسفوا فيها مخير في كذا ومسير في كذا وما اعرف ايه، وسمعنا الشعراوي وقال فيها كلام دليل وما اعرف، صح قال فيها كلام دليل لكن في النهايه ما هو مقنع، هاي انه في النهايه ربنا اضل قوم وهدى قوم، هاي هذا في النهايه، ما قالوا فيما ففيما العمل بعد ما نكت بالمخصرة كذي، ربنا عالم يعني كل الخلق يعني الماشي الجنة والماشي أيوة مقعد من الجنة والنار، قالوا ففيما العمل؟ ما نقعد كذا لما ربنا ييسر لنا اللي بيسر لنا، قال يعني اعملوا كل ميسر، إذا أصلا يعني أنت ميسر لأهل النار هتعمل عمل أهل النار، وإذا ميسر يعني لعمل أهل الجنة رغم أنفك تعمل عمل أهل الجنة، أي تسعى له وسعى لها وهو مؤمن، نعم أولئك كان سعيهم مشكورا. لكن الناس الآن يعني يريدوا يعني عشان إنهم يبطلوا القرآن أو يبطلوا بعض الحجاج أو يقول لك والله ما كانت ترى، يقول المعتزلة دل أفضل وأعلم من أهل السنة جميعا، ليه؟ لأنه عندهم الحرية حرية، أيوة والله الحرية توردك موارد الهلكة، أي توردك موارد الهلكة، ايوه ما هو يريد ان يتستر بهم، يعني يقول انه في ناس سبقون على هذا الطريق، فكثير منهم حتى الغرض عنده هذا، والثاني هذا المضل هويدي هذا ولا هذا بتاع الصحافه والاعلام ده، حتى رفعوه في مكان العلماء ناس الغرضاوي، ولا الاخر هذا محمد عماره، هاي يقول المعتزله ديل هم الناس اللي يستحقوا ان يكونوا يعني لهم الكلمه يعني. طيب بعدين انت لما تدخل النار، ها انت مشيت مع المعتزله يعني مشيت انت بطريقتك الخاصه، مش ما خلص برضك ماشي النار يعني، بس ما في فايده. هاي نعم، يعني انت ما حتقدر تعمل، يعني تعمل عمل اهل الجنه ما حتقدر تعمل. هاي ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى ختم عليك يعني. انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون؟ قال مكي يعني هو اصلا يعني هؤلاء اهل النار. ما انت لما تكون مؤمن ما عندك يعني قضاضه ولا مضاضه مع الذكر الحكيم. ربنا قال للرسول وللرسل يعني سواء، هؤلاء انذرتهم او لم تنذرهم لا يؤمنون، افضل لا يؤمنون، وليس معنى ذلك انه لا ينذره. اي خلاص هم اصلا من اهل النار. ما في واحد هيجي يوم القيامه فصيح يقول لي ليش ما دخلتني النار؟ ما في، القران كله ذكر يعني اضلنا فلان اضلنا فلان اضلونا جماعتنا دي شغوتنا دي ما اعرف ايه المذكور كلها. بالكفر انت بتدافع عن انسان هو ذاته شاهد على نفسه بالكفر، يعني تنبري له وتضيع حياتك وتضيع دينك وتضيع اسلامك عشان انك انت يعني تقول والله القران ده يعني لانه عشان ما يقولوا المستشرقين واليهود والنصارى وغير واحد يعني من الكفار يعني انه القران ده يعني دكتاتوري، كيف انه يحكم عليهم بالنار ويجي يقول لهم اعملوا؟ بما قال المعتزلي يعني قال يعني ربطوا ولا قيدوا والقاه في اليم وقال له اياك ان تبتل. هذا كلام عجيب يعني، كلام من لا يعقل اصلا يعني لا يعقل. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قال يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعا لإهلاك بني آدم، ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى أي لا يعاجلهم بالعقوبة، إذ لو فعل ذلك ولا ينظر النظرة وينظر أنظره يعني ينظر إلى أجل مسمى أي لا يعاجلهم بالعقوبة، إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدا. قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال كاد الجعل أن يعذب بذنب بني آدم، وقرأ الآية ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ما الجعل هو؟ الجعل ده ما شيء، الجعلة. هذا الجعلة؟ الجعلة. بل هذا اللي بيشيل الخردة والوسخ ده. هاي. هذا الجعلة أن يعذب بذنب بني آدم. والله مصيبتنا مصيبة. يبقى الجعلة هذا يعني إنه نحن سبب في عذابه. معناه هوان، يعني بني آدم ده يكون في لحظة من اللحظات أو في تارة من التارات يكون يعني أسوأ من الجوعان، الجوعان هذا. سبحان الله، جزاهم الله خيرا السلف. نعم. قال وقرأ الآية: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. نعم. وكذا روى الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: كاد الجعل أن يهلك في حجره بخطيئة بني آدم، في جحره. في جحره نعم. بخطيئة بني آدم. أيوه. قال ابن جرير: حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي قال حدثنا محمد بن جابر الحنفي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. قال: فالتفت إليه فقال التفت إليه. قال فالتفت إليه فقال: بلى والله حتى إن الحباري لتموت في وكرها بظلم الظالم. الحباري ولا الحبارة؟ الحبارة دي بالياء. الطيور هذه. أي. نعم. الله. حتى إن الحبار لتموت في وكرها بظلم الظالمين. لتموت في وكرها خزالا بظلم الظالمين. فإن كان في محمد بن جابر اليمامي هذا وهو متروك، يعني هذا أو الحنفي هذا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال أنبانا الوليد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله بن مسرح قال حدثنا عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك. عندنا الوليد بن عبد الملك ابن عبيد الله ابن مسرح. حدثنا بخطأ. الوليد بن عبد الله بن عبد الله دي نسخة لكن ما أظنه هو يعني. نعم. نعم. قال أنبانا الوليد بن ابن عبد الملك ابن عبيد الله ابن مسرح قال حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مشجعة بن ربعين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء أجله، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة العمر. ضعيف جدا حديث أن سليمان بن عطاء هذا أجمع على ضعفه. قال وقوله: ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده، وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله. قال وقوله: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا، وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى، وإخبار عن قيل من قال منهم فقوله: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقوله: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، وقال إخبارا عن أحد الرجلين اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. قال وقال إخبارا عن أحد الرجلين أنه ودخل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسنا وهذا مستحيل كما ذكر ابن إسحاق إنه وجد وجد إنه وجد وجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم وحكم ومواعظ نعم مكتوب عليه حكم ومواعظ فمن ذلك تعملون السيئات وتجزون الحسنات تعملون السيئات وتجزون الحسنات أجل كما يجتني من كما يجتنى من الشوك العنب وقال مجاهد وقتاده وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي الغلمان هو يكون كافر يعني طلع الغيب هذا مش يقول العاص نعم ما هو كافر لأنه خباب مسكين يعني قال له أنا إذا كان يعني في قيامة سيكون لي ولد ويكون لي مال وأنا هناك أعطيك يعني أو الذي دخل جنته يعني يتمنى يعني الأماني كيف إنك تقول إنه الساعة ما أظن الساعة قائمة يعني الساعة ما هي قائمة وبعدين لو رجع يعني قامت الساعة وأنا جيت عندي يعني عند الله الحسنى حسنى كيف لكن أنت عندك أسبابها ولا طرقها ولا وسائلها ولا إنك أنت أصلا مؤمن بها يعني حاجة عجيبة يعني أي إنه هو ملك أيوة أيوة ما في حد بيسأله ايوه احسن منه ما اصحاب الزرع ديل في صوره القلم لانهم شعروا بانهم غلطانين شعروا بانهم غلطانين لكن هؤلاء يعني حتى يعني ما يشعروا بانهم غلطانين ابدا يعني ايوه يعني مثلا على حسب الجاه الموجود في الدنيا يعني عندهم هم كانوا هاي يعني انكسرت شوكة تمام هاي اذا كان واحد يقول انا على 19 انا بمسك لكم العشرة ولا كم بتاع لكم بالباقي لا مش ولا ابو جهل ولا مين هاي تمسكهم كيف يا رب؟ ها؟ رجع ها؟ من جاء اعراض الوجود النبي برضه رجع ها؟ كذاب بس يعني كذاب اي نعم الكافر كافر يعني يحاول يعني يحاول يلوي النصوص ما زي اهل الكتاب عارفين انه هم من اهل النار يلوون السنته بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون العبرة في الآخرة دي يعني ممكن لو قالوا لا يعلمون سكت خلاهم يقول والله ممكن ناس المتأولين وكذا لكن هم يعلمون يعلمون انه الكلام هذا كله مو صحيح ولا عنده معنى ولا عنده ميزان لأنهم يعني أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجكم به عند ربكم طيب انتوا كيف انتوا هو ربنا ما بيسمع ها؟ وهذا عبد الله بن سلام قدامه ما خلوا ما مرقوا ايوه قالوا والله شرنا ومن شرنا وتنقصوه نعم هاي ما قال لي قوم بهت هاي هاي انت سالهم قبل ما يعني الانسان يعرفوني الانسان يعرفني فهم يظن انه في يوم من الايام يطبع مع ناس زي كذا او انه يرضي من وراهم فيتخذه من وراهم يعني يكون معاهم يعني ما يعني ما هؤلاء يعني اسفه من هؤلاء يعني الذين يعني يتمنون او انهم يظنون بان اليهود والنصارى يعني بيدهم يعني ملكوت العالم كما يظنون هذا يعني، وأمريكا وغيره، فهم أسفه من هؤلاء. نعم، وأجهل منهم، أجهل منهم، ولأن اليهود يعني ما يعطوهم ذاتهم، حتى إنه لما يأتوا ما يعطوهم شيء يعني، ويصفون بأنهم ناس حمير بس، يعني حمار، ما أكثر من حمار، يركب عليه وخلاص، قالوا كده يعني، جاء في التلمود إنه أي إنسان ما يهودي يركب عليه حمار، محل تصل يعني فك الحمار ده. هاي. له ما قليل الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ما يقول له أدبه مع الناس، يعني قليل الأدب مع الأنبياء، ما يقول له أدبه على الناس، سفها مع من يعني ضرب لهم الأرض ويعني وفجر لهم البحر بأمر الله سبحانه وتعالى وخرجوا من هناك. أقل حاجة قالوا الإنسان ده آدم عنده كوكا زي ما بيقولوا هنا، دي يعني أقل يعني شتمة لموسى عليه السلام، وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله، هذه أذية، دي أقل أذية يعني قدموها لموسى. فكيف إنه الإنسان يعني يظن بأن هؤلاء يعني ينصرونه ولا يقف معه ولا يرفع الغلاء من البلد، أو أنهم يعني يمدونه بالطعام والشراب، ما يمدوه، هؤلاء يعني لا يفل الحديد إلا الحديد، أصلا الحديد لا يفل إلا الحديد يعني، والقتال إلا القتال يعني، زي ما قالوا الأنصار الدم الدم بس، غير كده ما في أي حاجة يعني، فكده كله يعني يضحك على الإنسان، يضحك على نفسه. وبعدين الآن هم يرون اليهود أنهم أفضل الناس يا شيخنا، هؤلاء الناس الموجودين يرونهم أفضل الناس وأحسن الناس وأكمل الناس، عندهم المال وعندهم الجاه وعندهم السلطان وعندهم الإعلام وعندهم الاقتصاد وعندهم وعندهم، بعدين أنت تنتظرهم هم أبخل من بخيل، ربنا زاد وصفهم بأنهم بخلاء، أي بخلاء، ليه؟ لأنهم قالوا ربنا داير بالرزق شنو؟ أو داير بالقرض شنو؟ كما هو يعني فقير، عشان كذا قالوا نحن أغنياء، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وبعدين قدموا الأنبياء جماعتهم، فهم بيروا إنه يعني الله سبحانه وتعالى فقير، كيف يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كيف يعني تدفع لنا بتين؟ أنت في عمل الآن واليوم القيامة، قيامة ذاته ممكن ما تكون في قيامة ذاته، تكون أكلت مالنا. والله هذه مسألة عجيبة يا مولانا، لكننا لا نعقل يعني في الغالب العلمانية وغير ذلك أصلا نتكلم عنها، لأنه هؤلاء خلاص ما هم بشر يعني، يعني بشر في صورة يعني بشر، لكن الناس قرود وخنازير وأشياء يعني، ممكن يعني البهائم ما ترضى أن يكون هؤلاء يعني مثلهم يعني، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني مش آية الأنفال بل هم كالأنعام بل هم أضل، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعوا ولو أسمعوا لتولوا وهم معرضون، فيبقى هم يعني دواب، والدواب أحسن منهم زي ما قال الجعل الآن، يعني يقول الناس بني آدم ده السبب في شنو؟ عدم الرزق يعني حصل لي هذا. نعم الله يجزيك خير. نعم السلام عليكم. قال وقال ابن جرير أن لهم الحسنى أي يوم القيامة كما قدمنا بيانه وهو الصواب ولله الحمد، ولهذا قال تعالى رادا عليهم في تمنيهم ذلك لا جرم أي حقا لا بد منه أن لهم النار أي يوم القيامة وأنهم مفرطون. قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم

ويجوز هذا وهذا، كما في قوله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وفي قوله تعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، أي المال، وقوله: من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته، يتخلص اللبن، يتخلص الدم بياضه بياضه وطعمه وحلاوته، من بين فرث. نعم نعم بين فرث ودم لبن خالص. نعم نعم نعم ومعنى اللبن يتخلص، يعني اللبن هو الذي يتخلص يعني من الدم. نعم هذا هو المعنى الصحيح يعني. نعم قال: أي يتخلص الدم أو اللبن بياضه وطعمه وحلاوته، ما بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى ألم. واحد واحد هاي نعم صح. طيب: أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته، ما بين فرث ودم من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، فيصرف منه دم إلى العروق، فيصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضروع، وبول إلى المثانة، وروث إلى المخارج، وكل منها لا وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. نعم. وقوله: لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي لا يغص به أحد. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا، ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن به عليهم فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. ودل على إباحته شرعا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين المسكر المتخذ، عندنا بين التسوية بين السكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، دل على التسوية بين السكر، ودل على التسوية بين السكر المتخذ من النخل والمتخذ عندنا السكر، ممكن المسكر برضو ممكن هاي، المتخذ من العنب والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. نعم من النخل ومن المتخذ من العنب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل، كما جاءت السنة بتفصيل ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، كما قال ابن عباس في قوله: سكرا ورزقا حسنا، قال: السكر ما حرم في ثمرتيهما، من ثمرتيهما حرم من ثمرتي السكر ما قال السكر ما حرم من ثمرتيهما ثمرتيهما ما حرم من ثمرتيهما حرم من ثمرتيهما نعم. قال: السكر ما حرم من ثمرتيهما من ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. وفي رواية: السكر حرامه والرزق الحسن حلاله، يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب، وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل ولبيب. الدبس وهو الدبس أيه. نعم الدبس. نعم يعني هو الطلاع. نعم هو الدبس المطبوع من عصير العنب بعد الطلاع ده. وأما الدبس فهو عسل التمر وعصارته، عصارة العسل هذا فهو عسل التمر. نعم وهو الدبس وخل وهو الدبس وخل ولبيب حلال يشرب قبل أن يشتد كما وردت السنة بذلك. نعم. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ناسب ذكر العقل ها هنا فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. قال الله تعالى: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بكى بكى واشتكى. لا بأس عليكم، كلكم لا بأس عليكم. آمين يا رب. خير وجارك كثير، جزاه الله خير. ما بطل أي نعم، جزاه الله خير. بارك الله فيك وأحسن إليك. آمين إليكم. وبسندك المتصل حفظك الله تعالى وبارك فيك إلى الإمام ابن كثير قال في تأويل هذه الآية، قال: المراد بالوحي ها هنا الإلهام والهداية، والإرشاد للنحل أن يتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون. ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديد في تسديسها تسديسها شكل الخلية يعني ولا نعم ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل. ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة لها، أي مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة. ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل. واقف موضع بيتها مش موضعها كويس. ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها كذا؟ إلى موضعها وبيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل. فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيها وتبيض الفراخ من دورها ثم تصبح إلى مراعيها. قال قتادة: هو العسل ده من خشمة ولا من دبره؟ كله هو كويس. قال هنا قال تقيء العسل من فيها. عشان زيك أنا استغربت، أنا عارف أنه هو سبحان الله. قال وقال قتادة ثم تصبح إلى مراعيها. قال وقال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فاسلكي سبل ربك ذلولا، أي مطيعة، فجعلاه حالا من السالكة. قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال: ألا ترى أنهم ينقلون النحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم؟ فالقول الأول هو الأظهر، وهو أنه حال من الطريق، أي فاسلكيها مذللة لك، نص عليه مجاهد. وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح. نعم. وقد قال أبو يعلى المنصري: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سكين ابن عبد العزيز عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر الذباب ما عندكم أبو ساقط؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر الذباب 40 يوما والذباب كله في النار إلا النحلة. وقوله تعالى ما هو صحيح يعني. هذا ما هو صحيح. نعم. وقوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة غير ذلك من الألوان الحسنة غير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله فيه شفاء للناس أي في العسل شفاء للناس أي من أدواء تعرض لهم. قال بعض من تكلم على الطب النبوي لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء كل داء، ولكن قال فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده. وقال مجاهد الكلام ده كيف له فيه شفاء للناس الكلام ده يعني هو جعل ما مطلق الشفاء يعني فيه شفاء الناس يعني هو كان يريد أن يقول أنها نعم شفاء لبعض الأدواء والأمراض يعني. والعسل ذاته يستعمل بواسطة يعني العارف والعالم بالتركيبات والأدوية وما شابه ذلك. قالوا لكن مش كأنه يعني جال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت إلا الموت يعني إلا السام. لكن ظاهر الآية هنا يعني كأنه يعني العسل ذاته صفاء لكل شيء يعني نعم. أصلي عسلا أصلي عسلا أصلي عسلا نعم أيوه. يكون المعنى هنا يعني شفاء للناس يعني كأنه يعني ما كل العسل يعني ما هو أعلم يعني ليس يعني على إطلاقها يعني ليس على إطلاقها. وهو بالحديث هناك إن كان يعني في ثلاثة موسى أيوة شربة عسل إن كان الشفاء الحديث أول إن كان الشفاء في شيء هذا برضو كان يعني شبيه بالآية شبيه بالآية. والقارب يعني العسل فيه شفاء لكن كله يعني لكن ده اللي هو معرفة يعني هذا المعرفة لما أسقاه المرة الأولى والثانية الرجل قال له والله ما زاده إلا استطلاقا قال أقضي عسل كذا صدق الله وكذبت بطن أخيك أي نعم أي نعم. في أشياء كثيرة فيها يعني دواء لكن التركيب هو اللي بيحتاج يعني استعمال الدواء. والآن سنة مكة العرب عموما عندهم سنة مكة هذه فيها دواء لكل الموجود في البطن والأمراض كلها في البطن يعني نعم. لكن كيفية الاستعمال نعم. يعني كيفية التركيب يعني وكيفية ذاته يعني بعد التركيب والاستعمال يعني الكمية كم نعم. قد يكون فيها حتف إذا كان ما عمله نعم. يعني بالطريقة المشروعة نعم. وهكذا يعني هو يعني مولانا يعني أحسن الله إليكم يعني هي مسألة التراكيب كما تفضلت يعني إنه إنسان لو ما يحسن التراكيب أصلاً ما يدخش فيها. نعم. لكن أنا بتكلم عن الشربة المطلقة يعني شال بس شرب يعني باعتبار النص العام يعني شال الداء بقى بقتين كده. يا أبي إن شاء الله تعالى يعني. هذا الذي أقصد. ليس يعني المقصود يعني ظاهر الآية يعني. نعم. نعم. أحسن الله إليك. ما هو زي ابن القيم قال الإنسان يعني لما يستعمل الشيء الوارد عن الشر يكون يعني بنية صادقة. إذا أنت يعني عملت أي عمل بنية صادقة بتنال منه على أي حال يعني سواء كان شفاء أو سواء كان نعم. دنيا أو آخرة أو ما شابه ذلك. نعم. وقال زي قال السيف بضرب بضاربه بضاربه يعني نعم. مسألة الرقية أو ما شابه ذلك. نعم. أي نعم. صلى الله عليك. أقرأ. أقرأ؟ نعم أحسن الله. فقال مجاهد بن جبر في قوله فيه شفاء للناس قال يعني القرآن، وهذا قول صحيح في نفسه ولكن ليس هو ظاهرها هنا من سياق الآية، فإن الآية إنما ذكر فيها العسل ولم يتابع مجاهد على قوله يعني ها هنا، وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، والدليل على أن المراد بقوله تعالى فيه شفاء للناس هو العسل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا قال اذهب فاسقه عسلا فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلا فذهب فسقاه فبرئ قال بعض العلماء بالطب كان هذا الرجل عنده فضلات فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا فاعتقد العربي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه ثم سقاه فازداد التحليل والدفع ثم سقاه كذلك فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه من رب ربه أفضل الصلاة والسلام. يشبه أن يكون شاعر من ابن القيم كذا ما أعرف. قال في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلوى والعسل وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي. وقال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر به. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال أنبانا عبد الله قال أنبانا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب أو شربة عسل نعم أو كية تصيب ألما وأنا أكره الكي ولا أحبه. علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا عن عقبة بن عامر يعني مزيد عبد الله إذا مزيد في متصل الأسانيد ولا كذا شوفه عبد الله مبارك ولا مين هو؟ هو جعل بين علي بن إسحاق وسعيد بن أبي أيوب عبد الله هذا مدرج ما في قال في السند وقال عند أحمد أي عند أحمد قال أي يمكن لا لا أيوة كنت عبد الله أيوة ديك مطلقا هاي هو لآخر الدواء الكي. شوف عبد الله من بعض الأمراض ما يكون فيها إلا الكي في رقان ده الغالب فيه إنه الكي يعني هو نافع وناجح يعني بعض الأمراض نعم صحيح بعض الكسور يعني ما ينفع فيها الكي. عبد الله محفوظ قال وجدوا في المسند محفوظ أنا عندي كده هاي نعم ابن مبارك يا ربي ولا لا هو ابن مبارك ولا لا نعم قال مش أنا في الطبراني ورواه الطبراني عن هارون بن سلول المصري عن أبي عبد الرحمن المقري سلول ها ملول عندنا ملول اي ابو سلول هذا فهو مملول مشددة او مملول نعم او سلول أو سلول. عن أبي عبد الرحمن المقري عن عبد الله بن الوليد به، فلفظه إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم وذكره. قال: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني في سننه: حدثنا علي بن سلمة هو اللبقي. قال: حدثنا زيد بن الحباب. قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحرص عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفائين العسل والقرآن. هذا إسناد جيد تفرد بإخراجه ابن ماجة مرفوعا، وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن سفيان هو الثوري به موقوفا وهو أشبه. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صحيفة وليغسلها بماء السماء وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منها فليشتري به عسلا فليشربه بذلك فإنه شفاء، أي من وجوه. وقال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: ونزلنا من السماء ماء مباركا، من السماء ماء مباركا. وقال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال: في العسل فيه شفاء للناس. وقال ابن ماجة أيضا: حدثنا محمد بن خداش قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا سعيد بن زكريا القرشي قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. الزبير بن سعيد متروك. وقال ابن ماجة أيضا: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرحين الفريابي قال حدثنا عمرو بن بكير السكسكي قال حدثنا عمرو بن بكير أو ابن بكر السكسكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أبا أبي كذا عندكم كذا أبا أبي بن أم حرام وكان قد صلى القبلتين يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنا والسنوت مش ولا شنو، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. قال عمرو: قال ابن أبي عبلة: السنوت الشبت. السنوت السنوت الشبت، عليكم بالسنا والسنوت. نعم. وقال آخرون: بل هو العسل الذي في زقاق السمن، وهو قول الشاعر: هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم، وهم يمنعون الجار أن يقرد. كذا رواه ابن ماجه. وقوله لا ألس فيه أي لا خلط فيه، وقوله يمنعون الجار أن يقرد أي يضطهد ويظلمه، كذا قاله شيخنا المزي رحمه الله. وقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، كل هذه ضعيفة يعني لا ألسى، ما فيها ألسى. شيء مرفوع يعني أو صحيح أو وإن كان ابن حجر يعني حسن الكلام المنسوب لعلي رضي الله عنه، لكن حسن هو بالشواهد والمتابعات والتلفيق وكذا يعني. نعم. كله فيه المتروك وفيه المنقطع إلى آخره. نعم. لكن ممكن يستعمل يعني الأدوية يعني. يعني عدم صحته يعني ممكن يستعمل يعني. تجريب يعني. من باب التجريب. قال وقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمار ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها، فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم. نبك ويسلم.

مشاركه. شارك مملوكه في زوجته وفي فراشه. نعم. فتعدلون بالله خلقه وعباده، فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك. وقوله فبنعمة الله يجحدون، أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فجحدوا نعمته وأشركوا معه وغيره. وعن الحسن البصري قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع برزقك من الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق، بلى أن يبتلي به كلا فيبتلي من بسط له، كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله. رواه ابن أبي حاتم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور. ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد. قال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: بنين وحفدة وهم الولد وولد الولد. وقال سنيد حدثنا حجاج عن أبي بكر عن عكرمة عن ابن عباس قال: بنوك حيث يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك. قال جميل: حفد الولائد حولهن حولهن وأسلمت. ما مشكول أصلا يا مولانا. حفد نعم حفد الولائد حولهن وأسلمت يكفهن أزمة الأجمال. وقال مجاهد: بنين وحفدة ابنه وخادمه. يعني حفدة دي تفسير الخادم يعني تفسيره؟ يا تفسير كده. وقال المقصود هنا الأولاد الأولاد يعني. أيوة هو أظهر يعني. نعم. وقال في رواية: الحفدة الأنصار والأعوان والخدام. وقال طاووس وغير واحد: الحفدة الخدم. وكذا قال قتادة أبو مالك والحسن البصري. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أنه قال: الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك. نعم. قال الضحاك: إنما كانت العرب تخدمها بنوها. وقال العوفي عن ابن عباس قوله: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يقول بنو امرأة الرجل ليس منه. ربائب يعني. أيوة. ويقول الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل، يقول فلان يحفد لنا أي يعمل لنا. قال: وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل. هذا الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله ابن مسعود ومسروق وابو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد القرظي. ورواه عكرمة عن ابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الأصهر. قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة وهو الخدمة الذي منه قوله في القنوت: وإليك نسعى ونحفد. ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والخدم والأصهار فالنعمة حاصلة بهذا كله. ولهذا قال: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قلت: فمن جعل وحفدة متعلقا بأزواجكم فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهار، لأنهم أزواج البنات أو أولاد زوجتك كما قاله الشعبي والضحاك، فإنهم يكونون غالبا تحت كنف الرجل وفي حجره وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث نضرة بن أكثم: والولد عبد لك. رواه أبو داود. وأما من جعل الحفدة الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي جعل لكم الأزواج والأولاد خدما. وقوله: ورزقكم من الطيبات، أي من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادة المنعم غيره: أفبالباطل يؤمنون وهم الأنداد والأصنام وبنعمة الله هم يكفرون، أن يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح: إن الله يقول لعبد يوم القيامة ممتنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جنود عثمان؟ هذا خلينا نتكلم لا مو صحيح يا شيخنا لسه. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تفضل. ما عنده علاقة يعني عثمان يعني. سألت الشيخ؟ ما عنده علاقة يعني. مثل عام. يعني مثل أصل الكفار المشركين في مكة. يعني. كيف يعني ومع ذلك وعندنا الآن يعني مرات يكون هو أبكم ويعني ما يفهم ولا يعقل. ما شفتوا يعني الأولياء حسب ما نحن نعرفهم أو حسب ما أعرفهم أنا في كثير من الأحيان لا يقدمون ولا يؤخرون بل يؤخرون ولا يقدمون تلقاه أبكم وذاته يعني يتكلم بالإشارة كمان ولا يتكلم بال زي بتاع مخات ذاك ولا يعني يقول هو ذاته مريض للآخر يقول لك هالمرض معلوم يعني ما بيتكلم يقول لك معلوم ما خلاص هو يعني ولي من الأولياء أو عاري يعني زي الله ما خلقه يخطب الناس يخطبون خطبة يعني ما عندها أي معنى يعني الأولياء الموجودين الآن في ساحة المسلمين إذا قدم هذا الولي ما يستطيع يعني أن يقول للناس يعني كلاما فيه معنى أو فيه فائدة يستفيد منها الناس ما يعرف لأنه أصلا هو ما درس ولا علم ولا فقيه ولا أدراك ولا حتى ما يكون حافظ القرآن وعنده يعني خلوة وعنده يعني مكان للقرآن وما شابه ذلك معقلة يعني معقلة فلذلك يعني أبكم هو هذا أبكم يعني ما يعرف الصلاة ذاته ما يصلي يعني غالب هؤلاء لا يصلون بالناس ما يصلون بالناس ومع ذلك يصلون في آخر الصف أنا رأيت يعني من قبان يعني خليفة يوسف خليفة عثمان الجماعة ديل إنه يصلوا في الغرفة ويوصلوا له يعني ميكروفون إذا كان كويس يصلي خلف الصف وحده خلف الصف وحده ما يصلي مع الناس يعني إلا اللهم إلا هذا الذي جاء الآن يعني هو من إخوان المسلمين يعني اسمه أبوه هذا ولا الطيب جد هذا طبعا بيصلي من الناس مرات عنده معرفة يعني عنده معرفة لكنه هو والمشركين واحد سواء يعني ما ممكن يكون أسوأ من المشركين ليه لأنه عنده معرفة يستقل لها في دعوة غير الله سبحانه وتعالى دعوة غير الله سبحانه وتعالى ويلبس على الناس يلبس على الناس هؤلاء هم الأولياء الموجودين الآن بك حقيقة أو للوثن زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني مكة الوثن ده مش هذا الرجل في المدينة إنه الجموع قال له هذا السيف إذا جاء الجماعة قاتلهم يقاتلهم كيف يا لأن الشاة لا تحمي إستها يا لأن الشاة لا تحمي إستها إبراهيم فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم أفلا ما عندهم عقل أي لأنه على طول قاموا قالوا حرقوه اقتلوه أو حرقوه وانصروا آلهتكم هكذا هي الألوهية الموجودة الآن يعني المدعاة دعوة هؤلاء الناس نعم أحسن الله إليكم وبارك قال ابن كثير يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بعلم الغيب في علمه غيب السماوات والأرض عندنا اختصاصه بذلك في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بعلم الغيب فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع

صلى الله عليه. جزاكم الله خيرا، بارك فيك، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، بارك في صحتك وفي عمرك، ونفع الله وإياكم بما سمعنا وقرأنا.